سؤال يا شيخ، هل الدموع تفطر؟ الدموع؟ تفطر؟ لا، يعني إذا الإنسان بكى وخرج منه دموع، نعم. لا يفسد صومه بذلك، صومه صحيح.